أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض. لو أن مؤمنا يقولها مرتين ثلاثة ما يحفظها؟ يحفظها. ولله ما في السماوات وما في الأرض. إي والله ولا شريك له في شيء من ذلك. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أن اتقوا الله. هذا مضمون الوصية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم بماذا؟ أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وإن تكفروا فلا تؤمنوا ولا تتقوا ولا تطبقوا هذه الوصية وتنفذوها. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. والله العظيم وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يسمع كل صوت ويبصر كل كائن من الذرة إلى المجرة وكيف لا وهو خالق ذلك. عجب هذا النور القرآني وإلا لا؟ هيا نتغنى بها. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل تتذوقون هذا كلام الإلهي؟ هذا كلام ربنا، ما هو كلام إنسان ولا جن ولا ملاك، كلام ربنا. من ربنا يا شيخ؟ خالقنا رازقنا خالق الأكوان كلها من أجلنا. ومع هذا ما عرفته أنت؟ أغمض عينيك وانظر، من خلقك أنت؟ من خلق أمك؟ من خلق الأرض التي أنت فوقها والسماء التي فوقك؟ اسأل تعرف الله. هل يعقل أنك تجد قصعة من الثريد؟ أنتم الأحداث ما تعرفون هذا. قصعة من الثريد، والثريد سيد الطعام، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أنتم تأكلون أكلة الغربيين شطحات باطلة، أين الثريد؟ ما الثريد؟ خبز يفت ويبل بمرقة، ذاكم الثريد. فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. من فضل الثريد؟ أبو القاسم. أحبوه يحببكم الله. كلمني أحد المؤمنين بعد العصر بالتليفون يبكي يبكي يبكي يبكي ما استطاع، قال رأيت رسول الله وأنا أقرأ في هذا الحبيب. قلت هنيئا لك هنيئا لك هنيئا لك، رؤيا الرسول بشرى عاجلة للمؤمن. أو قرأه ونام عند قراءته، وطلبنا إليه أن يزورنا لوجه الله، ما أدري تعذر، قد يكون من أهل الحلقة، من هو هذا؟ فليقف. ونعود إلى الآيات متأملين متدبرين متفكرين. ولله ما في السماوات وما في الأرض. تقدم بالأمس الوعد الإلهي أن الرجل إذا طلق امرأته ورضيت بالطلاق ورضي به هو، تكفل الله برزقهما وإغنائهما، يرزقها زوجا خيرا من زوجها، ويرزق الزوج أيضا زوجة خيرا من زوجته. وإن يتفرقا على مراد الله يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. هنا معنا بعض الزوار وبعض الذين ما يحضرون، فأحببت أن نعلمكم الطلاق الذي جاء به القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تعلموا أن الطلاق الجاري في العالم الإسلام من ألف سنة كلها شطحات باطلة، عرفتم؟ واحفظوا وبلغوا. ما هو الطلاق؟ الطلاق هو أن تتأذى المؤمنة، ما تسعد في هذا البيت العام والعامين وهي في كرب في غم في هم، وهذا من جاءها من طريق زوجها. فهذه المؤمنة إذا لم تطق الصبر على هذا الأذى تقول طلقني يا أمة الله أطلقك، إينا ما استطعت، اصبري، قالت صبرت ما قدرت. يأتي برجلين من أهل الحي أو القرية أو العمال معه إلى بيته ويقول لهما وإن شاء قدم حليبا وإن قدم تمرا أو طعاما، ثم قال لهما أشهدكما أني طلقت أم فلان. ثم يقول يا أم فلان يا فلانة لقد طلقتك، فالزمي بيتك حتى تنتهي عدتك، إن كانت تحيض ثلاثة حيض أو أطهار، وإن كانت لا تحيض ثلاثة أشهر. فإذا ما ندمت وأصرت وما رغبت في العودة لأنها متأذية، والله لا يحب لأمته أن تؤذى وتتأذى، انتهت العدة يعطيها باقي صداقها كم هو، ويمتعها أيضا بشيء من اللباس أو المال، ومع السلامة يا أمة الله. شبهتم؟ أو المؤمن هو الذي يتأذى، هذه المؤمنة صليطة اللسان شرسة القول، عنترية كذا، يا فلانة تأدبي معنا يا فلانة، ما ذاق طعما ولا التذ بلذة منها عام عامين. هل يسمح الله بهذا لعبده؟ ما يسمح. وليه حينئذ كما قدمنا يأتي باثنين من الصالحين ويقدم لهم ما شاء يقدم، ولو المال بارد في البلاد الحارة إكرام لإخوانه، ويقول أشهدكما أني طلقت فلانا. اسمعي يا فلانا، لقد طلقتك، فالزمي بيتك حتى تنتهي عدتك، هل لك شيء عندي؟ قالت نعم، أسلفتك 10,000 ريال عام كذا، خذيها. هل بقي شيء؟ بقي من المهر مؤجل هو 1,000 أو 2,000، تفضلي والزمي بيتك. فإذا انتهت العدة حملت عفشها، وإن أمتعها بشيء من عنده أحسن، فمتعوهن حتى يبقى قلبها فرحا منشرحا وتدعو لك بخير. هذا هو الطلاق الذي جاء في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. أما الطلاق الذي عاشه إخوانكم وآباؤكم وأجدادكم، أنت طالق بالثلاث، طلقتك، إن فعلت أنت طالق طول العام هكذا، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما هذا هو الإسلام؟ سمعتم الآية، وإن يتفرقا على النحو الذي بينت لكم، عهد الله أن يغنيهما، وإن يتفرقا يغني الله كل منهما. لما؟ لأنهما من أوليائه، هذه أمته وهذا عبده، يسعدهما لأنهما أطاعاه وامتثل أمره وشنب نهيه. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا واسع القدر، واسع الغنى، واسع العلم، واسع المال، وحكيم يضع الشيء في موضعه. تعرفون ما الحكيم؟ الذي يضع الشيء في موضعه. الآن لو أن أحد المستمعين يزحزح من حوله ويتكئ، هذا النوم الاتكاء يصلح الحلقة؟ هذا حكيم وإلا؟ نحن جالسون نتعلم الهدى، يدخل أصبعي في أذنيه ويغني أو يأذن، هل هذا وقت الأذان هنا؟ أوضح من هذا يجي في الطريق ويمد رجليه ويتكئ، هذا مكان المرور ولا مكان النوم؟ وهكذا كل من يضع الشيء في غير موضعه ليس بحكيم. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه. فالذي يستحق الإكرام يكرم، والذي يستحق الإهانة يهان. وكان الله واسع الفضل حكيم التدبير والحكم، فسلموا له. ثم إذا خطر ببالك وكيف يغني كل منهما، قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ملكا بعد أن خلقه وأداره وكونه يملكه أيضا، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. فالذي يملك ما في السماوات وما في الأرض يعجز على أن يعوضك مرأة خير من مرتك؟ يعجز على أن يعوض هذه المرأة رجل خير من رجلها؟ ما يعجز. فاطمئنوا أيها المطلقون، إن طلقتم كما أمركم الله ورسوله أن تطلقوا. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض. الذي يملك مليارات الدولارات يعجز على أن يعطيك أجرتك اليومية؟ يعيدك ثم ما يستطيع، يملك المليارات. فلله ما في السماوات وما في الأرض. فاطمئن عبد الله إلى صدق هذا الوعد الإلهي، وأنك إذا طلقت كما يحب أن تطلق والله ما خبت، ويعوضك امرأة خير من امرأتك، وهي كذلك أيضا. ثم قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. من هم الذين أعطوا الكتاب من قبلنا؟ اليهود والنصارى، أصحاب التوراة والإنجيل والزبور. من قبلنا ولا من بعدنا؟ من قبلنا. ولقد وصينا، من الموصي؟ الله جل جلاله. الله يوصي عباده، نعم. ما رأيت أنت السيد يوصي العبيد الذين يستخدمهم ولا لا؟ الأب يوصي أولاده، فالله عز وجل يوصي عبيده إماء وعبيدا، وصاهم وصية. الوصية ذات أثر عظيم ولا لا؟ أعظم من الأمر. أمرهم وصاهم، وصاهم ووصانا نحن معهم. لا تقول وصى من قبلنا فقط ونحن لا، ما وصانا في شيء. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أيها المؤمنون. وإياكم بماذا وصاهم ووصانا؟ انظر إلى كلمة أن بمعنى أي اتقوا الله. لماذا يوصينا بأن نتقيه؟ لأنه جبار قهار عظيم حكيم، الذي ما يتقي يسخط عليه وينزل به صنوف البلاء والشقاء والعذاب، لأنه قادر على أن يمزق ويشتت. هذه اللغة فهمتموها؟ قادر على أن يضرب ولا لا؟ يفقر الغني ويمرض الصحيح ويميت الحي، واوا لكمال قدرته. اتقوا الله. وشيء آخر يا أبناء الإسلام، أن تقوى الله معناها أننا نخافه فلا نعصيه. فإذا قال صوم صمنا، وإذا قال أفطر أفطرنا، وإذا قال جاهد جاهدنا، وإذا قال اتركوا تركنا. هذه هي التقوى، نتقي عذاب سخطه. بماذا؟ بالحصون عن العالي والأصوات ما تنفع. لا يتقى الله عز وجل إلا بطاعته فيما يامر به وينهى عنه، لا شيء هذا. أو فيه شيء آخر؟ قد تقول طاعة الرسول، طاعة الرسول أمر بها. ما أمركم بطاعة الرسول؟ فالرسول إذا أمر يجب أن يطاع بطاعة الله. أولو الأمر منا العلماء والحكام إذا أمرونا بما هو شرع ودين يجب أن نطيعهم. هل الطاعة لهم أو خاصة أو لله؟ هي لله، لأن الله أمر بطاعتهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي أصحابي الأمر منكم، وهم قطعا العلماء والأمراء. إذا أمرك العالم بأن تفعل كذا وتتكذا يجب أن تطيع، لأنه أمرك بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وولي الأمر أيضا إذا أمرك أن تفعل أو نهاك أن تترك ينبغي أن تطيعه، لأنه بأمر الله أمرك ونهاك. فإن خالف أمر الله قال لك أكفر لا طاعة له. الله ما يقول أطيعوا الأمير وهو يكفركم. فإن قال لك الأمير لا تصلي ما تطيعه، فهو لا يأمر إلا بما أذن الله تعالى فيه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أتدرون لما أوصانا الله بتقواه؟ تدرون لماذا؟ من أجل أن نسعد ونكمل في الدنيا، أي في الحياة الأولى هذه، وأن نسعد ونكمل في الحياة الثانية. ليس الله في حاجة إلى صلاتك ولا صيامك ولا مالك ولا صدقاتك أبدا، ولا يضره أن تكفر في اليوم مليون مرة في غنى عن هذا، وإنما بوصفه سيدا وربا وإلها يحب لعبيده السعادة والكمال. فبين لهم ما يجب أن يفعلوه ليزكي أنفسهم ويطهر أرواحهم، وبين لهم ما يجتنبوه لأنه يخبث أرواحهم ويدس نفوسهم فيشقون ولا يسعدون. لا تفهم أن الله في حاجة إلى طاعة عباده؟ كان ولم يكن شيء قط. الآن عرفتم وصية مولاكم ولا لا؟ بماذا؟ بأن نتقيه. كيف نتقيه؟ بماذا؟ بطاعته، بفعل ما أمر وترك ما نهى. ما السر في هذه الطاعة؟ هو في حاجة إليها؟ كمال متوقف عليها؟ السماوات مرفوعة من أجلها؟ ما سر هذه الطاعة؟ من أجل أن نسعد نحن العبيد، نعيش أطهارا أصفياء أحباء متعاونين، لا بغض ولا حسد ولا فجور ولا ظلم ولا شر ولا خبث، ومن أجل أن تزكو أرواحنا وتطيب نفوسنا، فإذا انتهت مدة حياتنا ننتقل للملكوت الأعلى لنقضي هذه الفترة، فترة البرزخ، في دار السلام، وتنتهي هذه الدورة ويخلق الله لنا أجسامنا أكمل مما كانت، وتحلها أرواحنا التي هي في الملكوت الأعلى، وتعود الحياة الثانية الخالدة الباقية. هذا هو الطريق. ما وصانا ووصى من قبلنا لأجل مصالح تتعلق به حتى يحفظ دولته ومكانته؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. عرف المستمعون والمستمعات أن الله وصانا بوصية ولا لا؟ التي ما فهمت هذه تسأل، والذي ما فهم هذا وجالس معنا وصانا بإيش؟ يسأل يبين له. بما وصانا الله؟ بتقوى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله من هو؟ خالقنا ورازقنا ومدبر الحياة كلها، الذي أنزل هذا الكتاب، بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندنا سؤال نكرره: هل يمكن لآدمي عربيا كان أو عجميا أن يتقي الله عز وجل حق التقوى يصبح تقيا وهو لا يعرف أوامر الله ولا نواهيه؟ ماذا تقولون؟ مستحيل. الذي ما يعرف أوامر الله وهي عشرات ومئات، ولا يعرف مناهي الله وهي مثلها، مستحيل أن يتقي الله. ومن هنا وجب العلم، تعين طلب العلم، حرام الجهل، معصية كبيرة ترك العلم. فهمتم هذا ولا لا؟ يا شيخ أنا أريد أن أتقي الله عز وجل، دلني كيف أتقيه؟ بماذا؟ بمغارة تحت الأرض أو منزل أو بجيوش؟ لا لا، ما تتقي الله بهذه المادة، تتقي الله فقط بأن تطيعه فيما أمرك ونهاك. ما أمرك تفعله وما نهاك عنه تتركه، هكذا فقط. إيه نعم، فضل اتقي الله. مشى خطوتين وعاد إليك وقال ما هي أوامر الله هذه؟ ما عرفت. إذن تعال ابقى معنا شهرا أو شهرين حتى تعرف أوامر الله. عرف أوامر الله بعد ونواهيه ما هي؟ قال اجلس معنا أيضا سنعلمك نواهي الله، الخمر والزنا والربا والكذب والغش والخداع والكبر والعجب والشرك. عرفت الأوامر والنواهي؟ إيه نعم، الآن تستطيع أن تتقي الله. ما ترون في أمة الإسلام من 1000 سنة هل تحققت لها ولاية الله لأفراد؟ ما عرفوا الله ولا عرفوا ما يحب ولا ما يكره. وأخيرا، مستعدون لتطلبوا العلم من الليلة وإلى لا؟ يا إخواننا، إذا دقت الساعة 6 مساء أغلق الدكان، سواء كنت حلاق وإلى قصار. يا صاحب المقهى أغلقها وتوضأ وإتي إلى مسجد حيك أو قريتك. أنت وكل أهل الحي والقرية تجلسون جلوسا هذا وتأخذون تتعلمون. صليتم العشاء امشي إلى دكانك إن شئت وإلى مقهاك. أما هذه الساعة لا بد من أن نطلب العلم فيها. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ والله لا نجاة من هذه المحنة ومما يتوقع لهذه الأمة إلا إذا عادت على هذا الطريق، تتخلى عن الكبر والعجب والدعوة الباطلة وحب المال، وتعكف في بيوت ربها بين يدي علمائها تتلقى الكتاب والحكمة. إذن وصانا، هيا ننفذ وصية ربنا نتقيه. فالذين يعرفون أوامر الله ونواهيه يتقونه، والذين ما يعرفون يجب أولا أن يعرفوا. ثم قال تعالى وإن تكفروا وتعنترتم. إيش تقوى ما نتقيه؟ ماذا يحصل؟ الله أكبر. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. ما هو في حاجة إليكم أنتم، أكفروا في غنى عنكم، ما يحتاج إلى عبادتكم ولا طاعتكم، ما شرعها إلا من أجلكم فقط. فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله وما زال غنيا عن كل ما سواه، حميدا محمودا في الأرض والسماء، إذ كل الكون يحمده. لما تقدم هذه الآلة هكذا صانعها ما تقول هذا عليم ولا لا؟ صانع هذه ما هو عليم؟ حمدته. تنظر إلى أي شيء في الكون تقول خالق عظيم هذا، فهو الغني الحميد. ثم قال أيضا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.

كانت فيها دولة أعظم دولة في الكون أمريكا ولا غيرها. وقرأوا والفجر وليال عشر. الله يحلف إي والله ليمين الله والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم ولا لا؟ لذي حجر لصاحب عقل. أما لا عقل له كالبهيمة ما يفهم اليمين ولا القسم. زيد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم بالذات ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. كان طول الرجل فيهم 30 ذراعا. تبهتم؟ إذا كان طوله 30 ذراع أو 60 ذراع الغرفة كم تكون البيت إطاعة راسه يعني. التي لم يخلق مثلها بالبلاد انتهت أزالها الله وأبادها ولا لا؟ وما زال التاريخ البشري إلى الآن عند الفلاحين يسمونه قارة العجوز. القارة والقرة بالعامية يوم في آخر الشتاء شديد البرودة يسمونه قارة العجوز لأن عجوز من هذه الأمة دخلت في داخل جبل وظنت أنها نجت. فاليوم الثامن هي 8 أيام ولا لا؟ فاليوم 7 ليالي 8 أيام. فاليوم الثامن دخلت الريح تلف تلف تصرخ في داخل حتى سحبته وخرجته وفلقت راسه على باب الجحر. آخر يوم عاد رحل المؤمنون مع نبيهم هود صلى الله عليه وسلم وتركوا الديار ونجاهم الله بإيمانهم وتشاءموا إلى الشام فنزلوا بمدائن صالح الآن موجودة مدائن صالح كأنك تشاهد وصناعاتهم وعجبهم الجبال يتخذون منها غرفا وحجرات عجب وامشي تنظرها لكن ما نسمح لك لأنك إذا وصلت ثم تغني وتضحك. والرسول قال إذا مررتم بها لا تضحكوا ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. إذن وانتشرت الحياة وكثر عددهم وأصبحوا أمة فبعث الله فيهم رسوله صالحا فكفروا به ونعقوا الناقة فأبادهم. أين هم؟ أما قوم لوط غربهم الآن بحيرة لوط موجودة عند الأردن وفلسطين البحر الميت. تحولت البلاد إلى بحيرة حتى البحيرة ما يكون فيها حوت ولا حيوان. جعلنا عاليها سافلها. أين تلك الأمة؟ انتهت. فرعون الجبار ومعه 100,000 من الفرسان كلهم أكلهم البحر. قادر على أن يبعدنا ولا لا؟ قادر. ما من إقليم في الشرق والغرب إلا وقد أباد الله من كان فيه وكانوا ملايين. 100 سنة فقط ما بقي واحد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إن يشأ أن يسلط عليكم أعداءكم وقد فعل. سلط الله على المسلمين بلجيكا لا لا لا هولندا فرنسا إيطاليا أسبانيا بريطانيا روسيا كذا سلطهم وإلا لا؟ أذلون وإلا لا؟ سادون وإلا لا؟ جهلون وإلا لا؟ فسقون وكفرون وإلا لا؟ من سلطهم؟ لأننا عصيناه تمردنا عليه أعرضنا عن ذكره وكتابه آثرنا الباطل انتشر فينا الشرك والوثنيات والفجور. مضت فترة ما بين قرية وقرية في بلاد المسلمين لا تجتازها إلا بعملة ولا ما يسمح لك. القرية الواحدة فيها 3 طرق و4 طرق يبيتون يصهلون. إذن انتظروا. فسلط الله علينا أعداءنا